عمل الرسل فصل 15. في ناس واحدين من دار اليهودية جو في حلة أنطاكيا وقاموا يعلموا الأخوان، وهم قالوا كما طهروكوا حسب شروط توراة موسى أبدا ما تنجو. وبولس وبرنابا خالفوهم بشدة، وعشان ده سووا قرار عشان يرسلوا بولس وبرنابا وأخوان واحدين من أنطاكيا يمشوا في مدينة القدس ويشاوروا في الكلام ده مع الرسل ومع الشيوخ، وخلاص المؤمنين رسلوهم وهم من مشوا، والدرب شق اللبنان ودار السامرة، وفي أي مكان أدلوا فوقه أورو المؤمنين بالناس الما يهود الآمنوا وتابوا لله، وكل الأخوان فرحوا بالخبر ده. ووقت وصلوا في مدينة القدس كل المؤمنين والرسل والشيوخ كربوهم عديل، والأخوان من أنطاكيا أوروهم بكل شيء الله سواه بهم، ولكن مؤمنين واحدين اللي يتابعوا طريقة الفارسية قموا فوق في الملمة وقالوا المؤمنين الما يهود دول واجب يطهروهم وواجب نأمروهم عشان يطبقوا شروط توراة موسى. والرسل والشيوخ لما وحيتهم عشان يشاوروا في الكلام ده وناقشوا وقت طويل، وبطرس قام فوق وكلم ليهم وقال يا الأخوان، انتوا تعرفوا من مدة طويلة الله اختاراني من قصدكوا ورسلاني للناس الما يهود عشان هم من يسمعوا البشارة من قشمي ويآمنوا بها، والله اللي يعرف قلب أي نادم نزل فوقكم الروح القدوس مثل أول نزل فوقنا، وبيدا هو الصف هو قبلاهم، الله سوى لهم هم ولينا أنهنا نفس الشيء، هو طهر قلوبهم بسبب إيمانهم، وهسا مالكو تخالفوا الله، مالكو تدوروا تخطوا فوق التلاميذ دول شيء قاسي فايد قدرتنا وفايد قدرة جدودنا، لا ده ما ينفع، أنهنا كل مؤمنين وننجو مثلهم بواسطة نعمة ربنا عيسى. وخلاص كل الناس اللامين سكتوا وبدأوا يسمعوا كلام بولس وبرنابا، وهم من أروهم بكل شيء الله سوى بهم في أسط الناس الما يهود من العلامات ومن العجائب. ووقت كملوا كلامهم يعقوب قال يا الأخوان أسمعوا كلامي، سمعان أوراكو بك كيف الله أول وصف خيرا للناس الما يهود وبدأ يشيل منهم ناس عشان يبقوا لي شعب، وكلام ده يوافق مع كلام الله المكتوب في كتاب النبوة وبقول وبعد ده نقبل ونبني بتان بيت داود الوقع ونأدل درادرة المكسرين ونبنيهم من جديد عشان كل القبائل الآخرين يدعوا بأسمي، وبده كل الأمم اللي ناديتهم يبقوا شعبي، وده بس كلام الله، وأنا بس اللي نسوي الشيء ده المعروف من زمان، وعشان ده في رأيي أنا واجب ما نسوي شيء قاسي للناس الما يهود اللي يتوبوا لله، لكن خلينا نكتبوا لهم مكتوب ونقولوا لهم واجب يخلوا منهم كل شيء بقي نجس بسبب عبادة الأصنام، وواجب ما يزنوا، وواجب ما يأكلوا لحم الفطيس، وما يأكلوا الدم، عشان من زمان في ناس قاعدين يبلغوا كلام موسى في كل حلة ويقروا التوراة في بيوت الصلاة كل يوم السبت. وخلاص الرسل والشيوخ والجماعة كلهم استفقوا واختاروا رجال اثنين من الأخوان عشان يرسلوهم في أنطاكيا مع بولس وبرنابا، واختاروا يهوذا الاسم الآخر بارسابا، واختاروا معايا سيلا، هم من رجال الكل الأخوان يكرموهم وأمنوهم المكتوب، والمكتوب بقول مكتوب من أخوانكم الرسل والشيوخ ليكوا أنتوا الأخوان الما يهود القاعدين في هلة أنطاكيا وفي سوريا وكيليكيا، السلام عليكم، سمعنا ناس واحدين مشوا لكوا مننا بلا إذننا وسووا بكلامهم مشكلة أم بيناتكوا وبرجلوكوا، وعشان ده أنهنا لمينا واستفقنا واخترنا رجال اثنين ورسلناهم ليكوا مع أخواننا النهبوهم بولس وبرنابا، الرجال دول ودوا نفوسهم في الخطورة في شأن ربنا عيسى المسيح، ورسلنا ليكو يهوذا وسيلة عشان يهجوا ليكو ويقولوا نفس الكلام اللي كتبنا ليكو في فكر الروح القدوس وفي فكرنا أنهنا، واجب ما نخط فوقه شرط زيادة من الشروط الواجبين دول: ما تأكل اللحم الدبهو في عبادة الأصنام، ومن الدم، ومن اللحم الفطيس، وأنقرؤ من الزنا. كان تخلوا منكم الأشياء دول يمشوا معاكو أديل ومعاكو السلام. وخلاص رسلوا الرجال دول وهم مشوا وصلوا في أنطاكيا، ونادوا كل المؤمنين عشان يلموا وقدموا لهم المكتوب، والمؤمنين قروه وفرحوا فرحة شديدة عشان الكلام ده شجعهم. يهوذا وسيلة أنبياء وكلموا للأخوان كلام كثير عشان يشجعوهم ويقووهم في إيمانهم، وهم قعدوا معاهم مدة طويلة. وبعد ده الأخوان في أنطاكيا خلوهم يقبلوا بالسلام للناس اللي رسلوهم، ولكن سيلة دور يقود في أنطاكيا، ويهوذا قبل وحيدة، وبولس وبرنابا كل قعدوا في أنطاكيا، هم قاعدين يبلغوا البشارة ويعلموا للناس كلام الرب، وناس كثيرين قاعدين يعاونوهم. وبعدين بولس كلم لبرنابا وقال: خليني قبلوا في الحلال البلغنا فوقهم بشارة الرب، خليني سلموا الأخوان ونشوفوا حالهم. وبرنابا دور يوحنا الأزمة الثاني مرقس كل يمشي معهم، لكن بولس ما دور مرقس يجي معهم عشان في المختر الأول وخلاهم في بامفيليا، وما قعد معهم في الخدمة، والخالفوا أن بيناتهم بكلام شديد لحد الفارقوا ما خدموا سوا. وبرنابا قام مع مرقس وهو ركب في سفينة ومشى في قبرص، وبولس اختار سيلة عشان يمشي معايا، والأخوان أمنوا لرحمة الرب عيسى، وخلاص بولس مشى. وبولس قام راق في بلدان سوريا وكليكية وقوى إيمان هنا جماعات المؤمنين.